طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 31 في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، رواية ابن هشام رحمه الله فيما خرجه على سيرة ابن إسحاق رحمه الله تعالى. وتقريبا أنهينا جزئين وانتهينا من الكلام على غزوة بدر، وهذا تقريبا نصف السيرة انتهت، والآن نبدأ بالعد التنازلي في نصف السيرة الباقي، في نصف السيرة الباقي إن شاء الله. قال ابن بسم الله الرحمن الرحيم: غزوة بني سليم بالكدر. قال ابن إسحاق: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يقم بها إلا 7 ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم. قال ابن هشام: مستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري أو ابن أم مكتوم. قال ابن إسحاق: فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر، فأقام عليه 3 أيام ثم رجع المدينة ولم يلقى كيدا، فأقام بها بقية شوال وذي القعدة، وأفدى في إقامته تلك جل الأسرى من قريش. طبعا كثير من الغزوات ابن إسحاق ما يذكر لها سببا، تجد السبب في طبقات ابن سعد، تجد في تاريخ الطبري، يعني مثلا يكون بلغه أنهم كانوا يريدون غزو المدينة فيباغتهم، هذا دائما يكون من يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخص هؤلاء بالذكر؟ أحيانا بعضهم يأتي أنهم حالفوا قريشا، فخلاص يعني خلاص نتوقع في أي لحظة أنهم يهجمون. غزوة السويق، الآن سيذكر إسناد من جديد، إسناد الكتاب: حدثنا أبو عبد الملك بن هشام قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة، وولى تلك الحجة المشركون من تلك السنة. فكان أبو سفيان كما حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان من أعلم الأنصار. حين رجع إلى مكة ورجع فل قريش من بدر، نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج في 200 راكب ليبر يمينه، لأنه يعني مقهور مما حصل لهم في بدر وغير ذلك. فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثيب من المدينة على بريد أو نحو، ثم خرج من الليل حتى أتى بني النضير تحت الليل، فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له بابه وخافه، فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم وكان سيد بن النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم، فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه. طبعا هؤلاء أصلا عندهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عهد، والاستضافة للعدو هذه يعني أمر سوء فيما يقارن بالعهد، يعني فيما يقول وبطن له من خبر الناس، يعني أخبره أخبار الناس، يعني سبحان الله خيانة واضحة. ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالا من قريش إلى المدينة، فأتوا ناحية منها يقال لها العريض، فحرقوا في أسوار من نخل بها، وجدوا بها رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما، فقتلوهما، ثم انصرفوا راجعين، وندر بهم الناس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، واستعمل على المدينة بشير بن عبد المنذر وهو أبو لبابة فيما قال ابن هشام، حتى بلغ قرقرة الكدر، ثم انصرف راجعا، وقد فاته أبو سفيان وأصحابه، وقد رأوا أزوادا من أزواد القوم قد طرحوهما في الحرث يتخففون منها للنجاة، يعني سبحان الله حتى رموا بعض أزوادهم حتى يتخففوا الهروب. فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتطمع أن تكون لنا غزوة؟ قال: نعم. يعني حتى عدد ترى من غزوات النبي بعوثة هكذا، كان يأتي المشركون هاجمين ثم يتبعونهم المسلمون، فتعتبر غزوة. حتى كثير من بعض الناس يكثر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يظن كلها خروج منها كذا. قال ابن هشام: وسميت غزوة السويق فيما حدثني أبو عبيدة أن أكثر ما طرح من القوم من أزوادهم السويق، فهجم المسلمون على سويق كثير فسميت غزوة السويق. قال أبو هشام، قال ابن إسحاق، وقال أبو سفيان ابن حرب عند منصرفه لما صنع به سلام ابن مشكم: وإني تخيرت المدينة واحدا لحلف لم أندم ولم أتلوم، سقاني فرواني كميتا مدامة على عجل مني سلام ابن مشكم، ولما تولى الجيش قلت ولم أكن لأفرحه أبشر بعز ومغنم، تأمل فإن القوم سر وإنهم صريح لؤي لا شماطيط جرهم، وما كان إلا بعض ليله ليلة راكب أتى ثاغبا من غير خلة معدمي. غزوة ذي أمر. قال: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريبا منها، ثم غزا نجدا يريد غطفان، وهي غزوة ذي أمر. واستعمل على المدينة عثمان بن عفان فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق: فأقام بنجد صفرا كله أو قريبا منه، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا، فلبث بها شهر ربيع الأول كله أو إلا قليلا منه. غزوة الفرع من بحران. قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قريشا، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق: حتى بلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع، فقام بها شهر ربيع الآخر وجماد الأولى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا. أمر بني قينقاع. قال: وقد كان فيما بين ذلك من غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بني قينقاع، وكان من حديث بني قينقاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم بسوق بني قينقاع، ثم قال: يا معشر قريش احذروا، يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قال: يا محمد، إنك ترى أن قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إن والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. وطبعا راح يجي الواقع يصار فيهم، ما صمدوا نصف ما صمد قريش. قال ابن إسحاق: فحدثني مولى لآل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آيات في فئتين التقتا، أي أصحاب بدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقريش فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا فيما بين بدر وأحد. قال ابن هشام: وذكر عبد الله بن جعفر بن مسور بن مخرمة عن أبي عون قال: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، دليل يستر وجوههم، يريدونها على كشف وجهها، فأبت، فعمد الصاغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهره، فلما قامت انكشفت سوءته فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصاغ فقتله، وكان يهوديا، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينه وبني قينقاع. هنا تسكب العبرات، هذه حرب راحت فيها دماء، الناس يرون أن الأعراض فوق الدماء، حتى في الجاهلية أكثر حروبهم امرأة راحت كذا راحت خلاص، أرادوها على كشف وجهها أبت. اليوم يذهبون إلى بلاد الغرب، إلى بلاد الكفر، تستحدث الفتاوى عاد، حتى مسألة نزع النقاب عندنا، يعني البحث مستفز. لماذا؟ لأن المسلمين قبل الاستعمار لم تكن النساء تكشف وجوههن إلا العرب فقط في المدن الأصل، فكشف الوجه هذا كان رغبة مستعمر، شهوة مستعمر، لا أكثر ولا أقل. حتى مثلا في مذهب المالكية يرون أن، يقول لك وجه المرأة ليس بعورة إلا أمام الكافر لأنه لا يؤمن. يحدثني أخ في ألمانيا يقول هناك الجماعة اللي يفتون الفتاوى الانبطاحية، فقال لك السبب العلة في تغطية الوجه لإلا تؤذى أو لإلا كذا، والآن الكافر يؤذيها إذا غطت وجهها. أولا هم يؤذونها على الحجاب، يؤذونها على كل شيء، يؤذون لأنكم لستم رجالا أصلا ولا تخافون، لأنكم مخانيف باختصار وما عندكم رجولة نهائيا، وقاعدين بدول الكفر يمسخرون فيكم ويقطون كلام على حريمكم بالشوارع ويهينونكم إهانة كلاب، وانتم بس أنا لست إرهابيا، أنا لست مدري شنو، أنا لست كذا. يعني لو لم تجدوا من غربتكم إلا هذه الإهانة لكان أولى أن تعودوا إلى دياركم ولو أن تسفوا المل. ولا واحد يدري وحده وراها رجاجيل لو يقط عليها كلمه يجي يكسر راسه، يتكلم ما يتكلم. لكن الاخبار اللي جتنا انهم يذبون كلمه على المراه المسلمه وواقف هو مثل ال، وحتى بالحجاب يؤذونها، هذا شيء معروف. يعني فقلت له يعني أصالة الأذية من أهم الأذية أن يطمع بها شهوة، والنقاب أبعد عن هذا. وبعضهم يقولك لباس شهرة وذي بعد تكلمني قلت شلون لباس شهرة، هي المرأة ما تعرف إذا انتقبت. فشوف هؤلاء الآن، لاحظ الآن القوانين اللي دائما توضع على كشف المرأة وجهها، كشف وهو لا يرد الوجه، الوجه بس فقط مرحلة، كشف المرأة وجهها، كشف المرأة وجهها، كشف. شوف طريقة اليهودي، تلاحظ القصة هذه في السيرة مكتوبة قبل، اليهودي جالس يريد أن تكشف وجهها، لماذا؟ شهوة. كذابين، لمعرفة الأمن، لمعرفة كذا. طيب قديم المسلمين كان الأمن عندهم أعظم، كانت نسكة وتغطي وجهها، تقول الحين مو بصمات إخفاء الهوية يسهل بأمور كثيرة. المكياج هذا والله تغير شكل 100%. أقول لك، ولاحظ غيرة العرب، لاحظ غيرة. قال الرجل قام احتمل وقف، وشوف هو بعدين أراد يكشف سوءتها. وهذا نفس القصة اليوم، اليوم كثير من الناس إذا يرى نفسه، كثير من النساء وكثير من الرجال يرى أنه حريته في أن يخضع لرغبة الكافر في كشف سوءة امرأته وفي كشف عورتها له. حتى كثير من يعني من يعتبرون أنفسهم رؤساء، من يعني الرؤساء وعلية القوم، يعني يجعل امرأته تتبرج ليرضى عنها الكفار. طيب هو هذا يعني لأن له شهوة بها. ولأنه العفة درجات، فيقول لك نكسر الحاجز الأول تنكسر الحواجز الثانية بعده. شيء معروف. فحتى البحث في كلمة لابن باديس يقول لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله لا أقولها، يعني ما أقول على أثر طلبهم، أنا أقولها كمسلم من ناحيتي لكن ما أقولها لهم هم. نفس القصة، خذ هذا بكل سياقات أبحاث المرأة اليوم. اليوم الجمهوريين، الجمهوريين حطوا قانون لمنع قتل الأطفال، حطوا مادة لمنع قتل الأطفال، سووها فخ للديمقراطية. عشان انت ايش تفهمها؟ قتل الأطفال يعني الرضع، بعدين هم سيستخدمونها لمنع الإجهاض. ما الذي فعله الديمقراطيون؟ رفضوا القانون كله، قالوا حتى يعني تبي راح نسمح حتى بقتل الأطفال الرضع، زين، وطول عليك الطريق عشان تمنع قتل الأطفال الرضع، وبعدين تمنع الإجهاض بشروط ومناسبات معينة. اليوم فك تطويل الطريق هذا مو عندنا، يجيك العلماني أو الليبرالي لما يتكلم بأبحاث المرأة يروح يبحث مثلا، الله يلقى شيخ أفتى جواز وجه وكفين، شيخ ثاني أفتى كذا، شيخ ثالث أفتى قيادة المرأة السيارة. هو لا يريد هذا، هذه كلها خطوات أولية. يعني عجبني يعني كلام الشيخ مباثل لما قال له اختلاط في المدارس الابتدائية، قال لا مشكلة لكن لا نسمح به، مو واجب. قال لأنهم يريدون شيء آخر، يريدون اختلاط في مراحل أخرى، لكن هو يبدأها معاك ابتدائية بعدين خطوات. فسبحان الله، يعني هذه وواقعا يعني مثل هذا المرأة الآن اللي مو راضي تكشف وجهها وكذا، هذه النساء اللي قديما كانت الناس تبذل لها ما تبذل لها. أما نساء رخيصات، أما نساء في مواقع التواصل الاجتماعي أو بسنابات وغيرها مكشوفات العورات وإلى آخره، أو حتى مكشوف يعني أو تعرض نفسها والله لأنه تريد متابعين أو تريد لايكات أو تريد كذا، يعني مثل هذه هل هل هل تستحق ما ينفق فيها أو أنها تطلب كما تطلب الحرة العفيفة؟ هذه مشكلة. طيب قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه. فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد أحسن في موالي، وكانوا حلفاء الخزرج. قال: فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد أحسن في موالي. قال: فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: وكان يقال له ذات الفضول. قال ابن إسحاق: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا، قال: ويحك أرسلني. قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي. 400 حاصر و300 دارع، وقد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. قال ابن هشام: واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في محاصرة إياهم بشير بن عبد المنذر، وكانت محاصرته إياهم 15 ليلة. قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار عن عباد بن الوليد بن عباد بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي بن سلول، وقام دونهم، ومشى عباد بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عوف لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي، فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار ولايتهم. قال: ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت هذه القصة من المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض، وما يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، أي كعبد الله بن أبي وقوله إني أخشى الدوائر، يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. ثم القصة إلى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا اللي يقول رواه نزلت في علي، فحتى تلاحظ أن السياق أصلا في الله ورسوله، وذكر لتولي عبادة بن الصامت ورسوله والذين آمنوا وتبرئهم من بني قينقاع وحلفهم ولايتهم، وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هنا هم تسكب عبرات. شوف، عبد الله بن أبي مستفيد من اليهود ويتكلم وقال: هؤلاء منعوني من الأحمر، ودافع عنهم، فالله عز وجل أنزل في ما فيه من التقريع. اليوم دعوة الوطنية ودعوة الحلف مع الدول الكافرة وغير ذلك كله مبني على هذا الأساس، أنه أنا ثمة مصلحة دنيوية، أنه عندنا مصلحة دنيوية معه، ونخشى الدوائر. وتجد أن هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء يعادون الله ورسوله، ويتجرؤون على عورات نساء المسلمين وعلى دماء رجالهم، ويقولون ويفعلون ما يفعلون، وذاك يقول لك: أنا معهم، هؤلاء حلفائي، نخشى الدوائر. ثم لا هم يمنعونه حقا، وحين يأتي الله عز وجل بالفتح يكون لك الخزي. الله المستعان. سرية زيد بن حارثة إلى القردة من مياه نجد. قال ابن إسحاق: وسرية زيد بن حارثة التي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حين أصاب عير قريش، وفيها أبو سفيان بن حرب على القردة، ماء من مياه نجد. وكان من حديثه أن قريشا خافوا طريقهم الذي كانوا يسلكون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان، فسلكوا طريق العراق، فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة وهي عظم تجارتهم، واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل يقال له فرات بن حيان يدلهم في ذلك الطريق. قال ابن هشام: فرات بن حيان من بني عجل، حليف لبني سهم. قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فلقيهم على ذلك الماء، فأصاب تلك العير ما فيها وما أعجزه الرجال، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. فقال حسان بن ثابت بعد أحد في غزوة بدر الآخرة: يؤنب قريشا لأخذهم تلك الطريق، دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأوراكي الأواركي دعوا فلجات الشامي قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأواركي بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقا وأيدي الملائك إذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك. قال ابن هشام هذه الأبيات في أبيات لحسان ابن ثابت نقضها عليه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وسنذكرها ونقضتها إن شاء الله في موضعها، لأنه إذا جاء أحد شوية راح نبكي غزوة أحد. قال مقتل كعب بن الأشرف. قال ابن إسحاق وكان من حديث كعب بن الأشرف أنه لما أصيب أصحاب بدر وقدم زيد بن حارثة إلى أهل السافلة وعبد الله بن رواحة إلى أهل العالية بشيرين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بالمدينة بفتح الله عز وجل وقتل من قتل من المشركين، كما حدثني عبد الله بن المغيث بن أبي البردي الظفري وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعاصم بن عمر بن قتادة وصالح بن أبي أمامة بن سهل كل قد حدثني بعض حديثه. قالوا قال كعب الأشرف كان رجلا من طي ثم أحد بني نبهان وكانت أمه من بني النظير حين بلغه الخبر أحق هذا؟ أترون محمدا قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان يعني زيدا وعبد الله بن رواحة؟ فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله لأن كان محمدا أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. هذا الآن يؤلب هو. فلما تيقن عدو الله الخبر، هو الآن متهود على أمه، هو يهودي على أمه ولا هو طائي أصلا عربي، خرج حتى قدم مكة فنزل على المطلب ابن أبي وداع ابن ضبير السهمي وعنده عاتكة بنت أبي العيص ابن أمية بن عبد الشمس ابن عبد مناف فأنزلته وأكرمته وجعل يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليب من بدر الذين أصيبوا ببدر. قال طبعا الآن هذا هو المفروض أنه محليف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن هو يحرض طبعا الآن من ضمن الجبات يقول ليش النبي قتل كعب بن الأشرف؟ يعني هذا الرجل جاي يحرض عليهم. يقول طحنت رحى بدر لمهلك أهله ولمثل بدر تستهل وتدمع تستهل وتدمع قتلت ثرات الناس حول حياضهم لا تبعدوا إن الملوك تصرع كم قد أصيب به من أبيض ماجد ذي بهجة يأوي إليه الضيع طلق اليدين إذا الكواكب أخلفت حمال أثقاب أثقال يسود ويربع. يعني هذا يمدح الكفرة اللي قتلوا ويقول لك يعني هؤلاء اللي يلجأ إليهم الضعيف والفقير، وإذا إذا إذا إذا السماء أقفرت ما نزل مطر يجون الناس يستغيثون بهم، وفعلا كان فيهم كرماء عرب وعظام. ويقول أقوام أسر بسخطهم إن ابن الأشرف ظل كعبا يجزع صدقوا فليت الأرض ساعة قتلوا ظلت تسوخ بأهلها وتصدعوا. كربيت والله شاعر، أنا تأثرت يعني خرب شي أبوك منين تجيب الكلام هذا أنت كعبه مكذب. صار الذي أثر الحديث بطعنة أو عاش أعمى مرعشا لا يسمع نبئت أن بني المغيرة كلهم خشعوا لقتل أبي الحكم وجدعوا اللي هو أبو جهل وابن ربيعة عنده ومنبه ما نال مثل المهلكين وتبعوا نبئت أن الحارث ابن هشامهم في الناس يبني الصالحات ويجمع ليزور يثرب بالجموع وإنما يحمي على الحسب الكريم الأروع. يعني هو الآن يعني يقول حارث ابن هشام نبئت أنه إن شاء الله راح يثرب وينتقم الحارث اللي هرب اللي شوي مع حسان ماسكه ومعينه على الهرب. قال ابن هشام قوله تبع وأسر بسخطهم عن غير ابن إسحاق. قال ابن إسحاق فأجاب حسان جاهز حسان جاهز فأجاب حسان بن ثابت الأنصاري فقال أبكاه كعب ثم عل بعبرة منه وعاش مجدعا لا يسمع ولقد رأيته ببطن بدر منهم قتلا تسح لها العيون وتدمع فابكي فقد أبكيت عبدا راضعا شبه الكليب إلى الكليبة يتبع ولقد شفى الرحمن منا سيدا وأهان قوما قاتلوه وصرعوا ونجا وأفلت منهم من قلبه شغف يظل لخوفه يتصدع. قال ابن هشام وأكثر أهل الشعر ينكرها لحسان وقوله أبكاه كعب عن غير ابن إسحاق. عمي روح اذكر الله أنت أكثر أهل الشعر ينكر حسان. والله العظيم حتى شعره واضح، حتى طريقته تهكم المعروف واضحة طريقته. قال ابن إسحاق وقالت امرأة، وطبعا حتى يذكر أن كعب كان يشبب بنساء المسلمين يريد إغاظته، وقالت امرأة من المسلمين بني مريد بطن من بلي وكانوا حلفاء بني أمية بن زيد يقال لهم الجعادرة تجيب كعبا. قال ابن هشام اسمها ميمونة بنت عبد الله. وأكثر أهل الشعر ينكر هذه الأبيات لها وينكر نقيضتها لكعب الأشرف. تحنن هذا العبد كل تحنن يبكي على قتلى وليس بناصبي، بكت عين من يبكي لبدر وأهله وعلت بمثليها لؤي بن غالبي، فليت الذين ضرجوا بدمائهم يرى ما بهم من كان بين الأخاشب، فيعلم حقا عن يقين ويبصر مجرهم فوق اللحى والحواجب. يعني ليتك واحد منهم بالمرة. فأجابها كعب الأشرف فقال ألا فاسجروا منكم سفيها لتسلموا عن القول يأتي منه غير مقاربي، أتشتمني أن كنت أبكي بعبرة لقوم أتاني ودهم غير كاذبي، فإني لباك ما بقيت وذاكر مآثر قوم مجدهم بالجباد في بي. طبعا كله بغضا بالنبي ولا يعرفهم. ما لعمري لقد كانت مريد بمعزل عن الشر فاختالت وجوه الثعالب، فحق مريد أن تجد أنوفهم بشتمهم حي لؤي بن غالبي، وهبت نصيبي من مريد لجعدر وفاء وبيت الله بين الأخاشب. يقول ثم رجع كعب الأشرف فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. شبب يعني يذكرهن بالفحش وكذا ويمدحهن وكأن بينه وبينهن علاقات أو كذا. وهذه كانت طريقة مشهورة عند شعراء العرب، أنه إذا أراد أن يغيظ إنسانا يشبب بأهله. هذه لما الناس كانت عندها غيرة. أما المخنثة الموجودين حاليا هو أصلا يفرز نساء للناس لكي يقول لهم أنا متقدم أنا متطور أنا أودي لكم سفيرة أنا أودي لكم مش عارف إيش. يقول لليهودي لو تزوج عربية ساقط، غير ناس ديوثة ما عندها. فهذه هي يعني هذا قديما، يعني هذا لو على كعب الأشرف إيش يقول لك يا خلك يعني يهودي هم شرف هم يهودي وشبب نسان هكذا يرون من يعني من هوان النفوس من الدياثة من قلة الرجولة. لكن أما أولئك الأوائل عاد هذا فيها دم طار رأسه انتهى خلاص عند هذا الموضوع ينتهي. يعني شوف حتى صبروا على بعض الأمور، يعني خرابيط يبكي على البدر مش عارف إيش وصلت لهذه القصة. لا هذه ما فيها كلام يرد على كلام، لا هذه فيها روس تطير خلاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني عبد الله بن مغيث بن أبي بردة من لي بن الأشرف، فقال له محمد بن مسلم أخو بني عبد الأشهل أنا لك به يا رسول الله. طبعا هذا من سفه الشعراء ترى أنهم يذكرون، حتى ذكر الأصفهاني في الأغاني أنه أحد الشعراء كان يشبب بواحدة ورحنا وطلعنا وكذا، هو حتى ما كان فهي يعني كانت عفيفة فجدت فقالت لا أنا شو اسمه أنت اشتريت مني كذا وأنا أريد منك المال وكذا. فقال لا أنا ما اشتريت من شيء. قالت لا أنت اشتريت مني وجابت الناس شهادتهم عليه. قال والله أنا ما أعرفك نهائيا. فكشفت وجهها قالت أنا لا بعتك. قالت قال أقوى الله وبالله والله ما أعرفك. قالت أنا فلانة اللي أذيتني بشعرك فلانة ورحت مع فلانة وجيت مع فلانة ومش عارف إيش، وأنت الآن تحلف للناس بالله أنك ما تعرفني وفعلا أنت ما تعرف. لكن يعني منهم من باب يعني فعل الشعراء. فقال له محمد بن مسلم أخو بني عبد المشهل عبد الأشهل أنا لك به يا رسول الله أنا أقتله. قال فافعل إن قدرت على ذلك. فرجع محمد بن مسلم فمكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق به نفسه. شوف أهم بالموضوع. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له فدعاه فقال له لم تركت الطعام والشراب؟ قال يا رسول الله قلت لك قولا لا أدري هل أفين لك به أم لا. فقال إنما عليك الجهد، يعني هل أفين هل يعني هل أؤديه لك؟ قال له بس أن تبذل مجهودك وإن شاء الله ما عليك شيء. فقال يا رسول الله إنه لا بد لنا من أن نقول، يعني نخدع نكذب عليه. قال قولا ما بدا لكم لكم فأنتم في حل في من ذلك. فاجتمع في قتله محمد بن أسلم والسلكان بن سلام بن وقش وهو ابو نائل أحد بني عبد الأشهل، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، وعباد بن بشر بن وقش أحد بني الأشهل، والحارث بن أوس بن معاذ أحد بني الأشهل، وأبو عبس بن جبر أحد بني حارثة. ثم قدموا لعدو الله كعب بن الأشرف قبل أن يأتوا سلكان بن سلامة أبا نائل، فجاءه فتحدث معه ساعة وتناشد شعرا، وكان أبو نائل يقول الشعر. ثم قال ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني. قال افعل. قال كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استغل كراهية للنبي، عادتنا به العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا. فقال كعب بن الأشرف أم والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلام أنا الأمر لا سيصل إلى ما أقول. فقال له سلكان إني أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك وتحسن في ذلك. فقال أترهنون أبناءكم؟ قال لقد أردت أن تفضحنا، إن معي أصحابا لي على مثل رأيي وقد أردت أن أتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء. وأراد السلكان لا ينكر السلاح إذا جاءوا به، قال إن في الحلقة وفاء. قال فرجع سلكان لأصحابه فأخبرهم خبره وأمره من يأخذ السلاح ثم ينطلق فيجتمعوا إليه، فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام ويقال قال ترهنون نساءكم؟ قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت شاب أهل يثرب وأعطرهم. هذه رواية. قال ترهنون أبناءكم؟ طبعا هذه رواية في الصحيح. رأيت بعضهم يستنكرها يقول كيف يعني يقول لهم هذا الكلام، هم ترهنونني يعني راح يحطهن مكان يعني مثل الحبس وكذا، فما هي ما هي قصة يعني. وهو سفيه، هو يعني صدقهم كل هذا السفة، هو أراد أن يستغل حاجتهم. قال ابن إسحاق وإلا العرب نعم تنكر الفاحشة تنكر الزنا، لكن أمر الذراع عندهم هذا كان ضعيف كان ضعيف. قال ابن إسحاق فحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرغد ثم وجههم فقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو في ليلة مقبرة، وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصن فهتف بها أبو نائلة وكان حديث عهد بعرس، فوثب في ملحفته فأخذته امرأته بناحيته، يعني كانت نائمة مع زوجته، وقالت إنها كمرئ محارب وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة. قال إنه أبو نائلة إن لو وجدني نائما لما أيقظني. فقالت والله إني لا أعرف في صوته الشر. قال فيقول لها كعب لو يدعى الفتى لطعنة اللي أجاب. فنزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه، ثم قال هل لك يا ابن الأشرف أن تتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ قال إن شئتم. فخرج يتماشون فمشوا ساعة، ثم إذا بناء نائل شام يده في فود رأسه ثم شم يده ثم قال ما رأيت كالليلة طيبا أعطر قط. ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطمأن، ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فأخذ بفود رأسه ثم قال اضربوا عدو الله. فضربوا فاختلفت عليه أسيافه فلم تغني شيئا. قال محمد بن مسلمة فذكرت مغولا في سيفي حين رأيت أسيافنا لا تغني فأخذته، وقد صاح عدو الله صيحة لم يبغى حولنا حصن إلا وقد أوغدت عليه نار. قال فوضعته في ثنيتي ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته، فوقع عدو الله وقد أصيب الحارث بن أوس بن معاذ فجرح في رأسه وفي رجله، أصابه بعض أسيافنا. قال فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد ثم على بني قريظة ثم على أبو عاث، ثم أسندنا في حرة العريض وقد أبطأ علينا صاحب الحارث بن أوس ونزفه دم، فوقفنا ساعة ثم أتانا يتبع آثارنا فاحتملناه، فجئنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل وهو قائم يصلي، فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبرناه بقتل عدو الله وتفل على جرح صاحبنا، فرجع ورجعنا إلى أهلنا، فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي إلا وخاف على نفسه. قال ابن إسحاق فقال كعب بن مالك فغودر منهم كعب صريعة فذلت بعد مصرعه النظير على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور بأمر محمد إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير فما فما كره فأنزله بمكر ومحمود أخو ثقة فما كره فأنزله بمكر ومحمود أخو ثقة جثور. قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له في يوم بني النضير، سأذكرها في موضعها إن شاء الله في حديث ذلك اليوم. قال مسحاق: وقال حسان بن ثابت يذكر قتل كعب بن أشرف، وقال سلام بن أبي الحقيق: لله در عصابة لاقيتهم، يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف، وأنت يا ابن الأشرف يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف، حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض ذففي، مستنصرين لنصر دين نبيهم، مستصغرين لكل أمر مجحف. قال ابن هشام: أشعر المدر، وسأذكر قتل سلام بن أبي حقيق في موضعه إن شاء الله، وقوله ذفف عن غير ابن إسحاق. أمر محيصة وحويصة. قال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوثب محيصة بن مسعود. قال ابن هشام: محيصة، ويقال محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدع بن حارث بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس على ابن سنينة. قال ابن هشام: ويقال سبينة رجل من تجار يهود، وكان يلابسهم ويبايعهم فقتله. وكان حويصة ذاك لم يسلم، وكان أسن من محيصة، فلما قتله جعل حويصة يضرب ويقول: يا عدو والله قتلته، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. قال محيصة: فقلت: والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. قال: فوالله إن كان الأول إسلامي محيصة. قال: الله لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني. قال: نعم. قال: والله لو أمرني بضرب عنقك لضربتها. قال: والله إن دينا بلغ بك هذا لعجب. فأسلم محويصة. قال ابن إسحاق: حدثني هذا الحديث مولى لبني حارث عن ابن محيصة عن أبيها محيصة. قال محيصة في ذلك: يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله لطبقت ذفراه بأبيض قاضبي حسام كلون الملح أخلص صقله، متى ما أصوبه فليس بكاذبي، ما سرني أني قتلتك طائعا وأن لنا ما بين بصرى وماربي. الله. قال ابن هشام: وقد حدثني أبو عبيدة عن أبي عمرو قال: لما ظفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة أخذ منهم نحو من 400 رجل من اليهود، وكانوا حلفاء الأوس على الخزرج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تضرب أعناقهم، فجعلت الخزرج تضرب أعناقهم ويسرهم ذلك، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم خزرج وجوههم مستبشرة، ونظر للأوس فلم يرى ذلك فيهم، فظن أن ذلك للحلف الذي بين الأوس وبني قريظة، ولم يكن بقيا بني قريظة إلا 12 رجلا، فدفعهم الأوس، فدفع إلى كل رجلين من الأوس رجلا من بني قريظة، وقال: ليضرب فلان وليذفف فلان، فكان ممن دفع إليهم كعب بن يهوذا، وكان عظيما في بني قريظة. سنذكر قصة بني قريظة سوى المسلمين. فدفعوا إلى محيص بن مسعود وإلى أبي بردة بن نيار، وأبو بردة الذي رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يذبح جذعا من المعز في الأضحى، وقال: ليضربه محيصة وليذفف عليه أبو بردة، فضربه ضربة لم تقطع وذفف أبو بردة فأجز عليه، فقال محيصة وكان كافرا لأخيه، قال حويصة وكان كافرا لأخيه محيصة: أقتلت كعب بن يهوذا؟ قال: نعم. فقال حويصة: أما والله لرب شحم قد نبت في بطنك من ماله. قال: إنك للئيم يا محيصة. فقال له محيصة: لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك. فعجب من قوله ثم ذهب عنه متعجبا، فذكر أنه جعل يتيقظ من الليل فيعجب من قول أخيه محيصة، حتى أصبح وهو يقول: والله إن هذا لدين. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فقال محيصة في ذلك أبياتا قد كتبناها. أنت لاحظ، شفتوا يوم يقول إن هذا لدين؟ هذا هو الفهم الصحيح. كثير من الناس 90% من شبهاته على دين الله عز وجل. لماذا الله عز وجل في الدين أعظم من أي شيء آخر؟ ولماذا نوالي ونعادي على الدين أكثر من أي شيء آخر؟ أصلا ما يكون دين صحيح إلا هكذا. ما يكون دين صحيح إلا تتبرأ من المحسن إليك، لأن إحسان الله عليك أعظم، لأنك مقتنع أن هذا دين الله. لا يكون دينا صحيحا حتى يكون النجاة فيه وعدمها على الموقف من الله، فيكون هذا هو الدين من الله. الدين من الله منطقي. أما لو كان أمر على المال وعلى الدنيا، أنت راح تقول: لا والله هذه فلسفة، ولا هذا دين كاذب جاءت به بعض الناس ليصلحوا دنيا الناس. والله ليش المسلم في الدين أعظم من الكافر؟ لأن الله أعظم من الإنسان، فمن أدى حق الله يصير أعظم من أدى حق الإنسان. هذا المنطقي في دين يأتي من الله. شوف هذا اللي كان كافر الصحابي اللي أسلم. أما اليوم والله ليش تقتل المرتد؟ المرتد كفر بالله، طيب ترك حق الله، كنا متفضلين عليه تاركين على كفره، لكن لما أسلم وعرف الدين ما يلعب. طيب هو يخلد بالنار على الموقف من الله، أنت مستكثر القتل. فسبحان الله الآن هذا نقيض، هذا نقيض. قال ابن إسحاق: وكانت إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه من نجران جماد الآخرة ورجبا وشعبان وشهر رمضان، وغزته قريش غزوة أحد في شوال سنة 3. إن شاء الله تعالى طبعا درس الدارمي يكون في الغد، لأنه اليوم يعني عندنا أشغال. هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.